القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. نهارنا أبيض صباحنا فل، الشمس بتصبح عالكل. نهارنا أبيض صباحنا فل، الشمس بتصبح عالكل. والنسمة بتقول لك يا جميل، لك بس ما تطرح ورد وفل. نهارنا أبيض صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها يلا أجازة، استشارة طبية، آداب وإتيكيت، وأكلة هنية. والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح الرزق والنعم التي لا تعد ولا تحصى. الحياة في حد ذاتها رزق كبير بيتجدد في كل يوم بنعيشه. الصحة والعافية رزق، راحة البال رزق، التوفيق رزق، والخل الوفي رزق. ولكن في هبة كبيرة قوي بتساعدنا على المحافظة على الرزق ده، وهي الدعاء. الدعاء كنز وسر من أسرار الكون. الدعاء بيلبي طلب ويرد قضاء. الدعاء عبادة وتواصل بين العبد ورب، وزي ما ربنا علمنا ادعوني استجب لكم. وفي اللجوء الى الله ومناجاته متعة كبيرة. الدعاء رزق كبير ومنحة إلهية لو حد دعا لينا بظهر الغيب. تهاد الحب غيبا بالدعاء، والطمع صفة مذمومة إلا في الدعاء. فالطمع في رب الملكوت مشروع. هو رب الملكوت الذي لا يعجزه شيء، ذو الخزائن التي لا تنفذ. والدعاء هو إيمان بقدرة الله وحسن ظن بي. الدعاء بركة، الدعاء كنز متاح لكل العباد، بس شرطه رفع الأكف إلى السماء واليقين بالإجابة. جددوا الحمد لله تتجدد نعم الله. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب، وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. سعيد يا سعيد. أيوة يا ماما. أنت بتعمل إيه يا حبيبي؟ بلعب حديد. يا حبيبي غلط عليك. لا مش غلط. طيب أنا هقول لبابا. سعيد اسمع الكلام أرجوك، ما تتعبنيش. مش أي جهاز في الجيم يا حبيبي تلعب عليه غلط. يا بابا أنا قوي وأقدر استخدم أي جهاز في الجيم. يا ابني لا يا سعيد، ما ينفعش، دي حاجات مدروسة. كل واحد ليه وزن وطول وسن معين، ما يقدرش مثلا يشيل أي حديد وخلاص، ولا يقدر يلعب على أي جهاز هنا في الجيم إلا إذا كان مناسب ليه. زي الولد اللي هناك ده. فين الولد المليان ده؟ ايه ده، ده بيعمل ايه ده؟ كل اللي هقدر اعمله يا عمرو اني اشوف منتج علشان ينتج لنا مسرحيه النحل. ايوه، طب هو المنتج ده هيستفيد ايه بقى لما يدفع فلوس المسرحيه؟ ما هو ممكن يسوقها وتتعرض في المسرح. طب هو اللي هيخش المسرحيه دي ويشوفها هيشوفها ليه؟ قصدك يعني لازم يكون فيها نجم؟ ايوه طبعا، قلنا الكلام ده قبل كده. ايه ده يا عمرو ده؟ ايه ايه في ايه؟ ايه الشنطه دي؟ ممكن يكون حد من جوم النهارده المحاضره نسيها ولا حاجه. طب لازم نعرف هو مين. يبقى ما لازم نفتح. خلاص نفتح. يا ابني انت يا ابني، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هكون بعمل ايه يعني حضرتك؟ بتشيل حديد. بالظبط كده. بس انت يا ابني بتشيل حديد اوزان كبيره مش هتقدر عليها. مش مهم،

سواء كنت عارفة بيها أو مش عارفة بيها، بتخلق أجواء غير إيجابية، وربنا يا رب ينجينا من مثل هذه الأجواء، ويعني قربنا دائما من كل من هي سيدة طيبة إيجابية، ربنا يرضى عنها ويراضينا. شكرا لحسن استماع ميرفت كوشك، رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتورة شريهان محمد رحيم، استشاري الحساسية والمناعة وعضو الجمعية المصرية للأطفال وللحساسية والمناعة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة شريهان، الأرتكاريا والأكزيما دي أعراضها بتكون إيه؟ الأرتكاريا والأكزيما ده نوع من أنواع حساسية الجلد. الأرتكاريا بتبقى عبارة عن طفح في الجلد بيبقى بياكل العيان جدا، بيهرشه بشكل فظيع، بس لما بيروح يعني الحالة بتيجي الجسم بيفور جدا، العيان بيقعد يهرش، ولما بيروح ما بيسيبش أي أثر كأن ما حصلش أي حاجة خالص، بعدين تتغير مكانها من مكان إلى مكان. إنما الإكزيما بتبدأ غالبا بأرتكاريا، بعد كده الموضوع بيبدأ الجلد ينشف ويعمل علامات، دايما بتبقى في التناية الإيدين والرجلين، دايما بتبقى في تدنية البطن وتحت الصدر، بيبقى علاجها أصعب من الأرتكاريا شوية لأن بيبقى الجهاز المناعي مرة أجريسيف يعني. دكتورة، هل هناك بعض الأمراض المزمنة كالسكر مثلا بتكون الأكزيما أحد المضاعفات بتاعتها؟ لا، مضاعفاتها لا، إنما بتساعد على إن هي تزيد، يعني السكر والضغط والثيرويد اللي هي الغدة الدرقية والحاجات دي بتخلي الحاجة دي تزيد، إنما هي تكون سبب لا، مش هي هتكون سبب. دكتورة، التشخيص بيكون عن طريق بالنسبة للأرتكاريا والإكزيما أنا ما ينفعش أعمل لهم أبدا اختبار حساسية على الجلد، لأن هم أوريدي جلدهم رد فعله مش مظبوط. لازم أعمل لهم اختبار حساسية في الدم، باخد منهم عين الدم وبنعمل الاختبار وبنشوف إحنا عندنا مشكلة إيه ومسببات الحساسية إيه، وبنبدأ نوقفها أو بنبدأ نعمل لهم أمصار. الوراثة بتكون عامل من العوامل الإصابة بالأرتكاريا والأكزيما يا دكتورة؟ طبعا الوراثة عموما ليها دور كبير قوي في الحساسية. يعني أنا ممكن يبقى الأب عنده حساسية في الصدر بس ابنه يورث حساسية في الجلد، أو العكس، ممكن يبقى الأب عنده حساسية في الدم وابنه يورثها في الأنف. إنما هي دايما دايما الحساسية بيبقى يا الأب يا الأم يا الاتنين عندهم حساسية. دكتورة، يعني هل المراحل العمرية بتكون أنهي أكثر عرضة للإصابة بالأرتكاريا والأكزيما؟ أكتر مرحلة عمرية بيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا هي اللي هي الأدلت، يعني الناس اللي بتشتغل الكبيرة اللي جوزت وبدأت تشتغل وتنزل وتتعامل كتير. ليه يا دكتورة؟ لأن الاسترس ليه عامل كبير قوي في الموضوع ده، والشغل والحر والنزول والحاجات دي بيفرق جامد قوي مع الناس دي. دول أكتر فئة أنا بشوفهم. دكتور، الحر وفصل الصيف بتكون يعني الأرتكاريا والأكزيما أكثر إثارة في الوقت من العام؟ طبعا بتكون أكثر حدة، يعني حتى العيان اللي حالته مستقرة طول السنة بيجي وقت الصيف الموضوع بيبقى إكسجريتد جدا عنده. فهما الناس دي احنا دايما بننصحها بشوية نصايح كده عامة، غير الأدوية وغير الأمصال وغير كل حاجة، إن هما لازم ياخدوا دش يوميا بمية فترة، لازم يلبسوا قطن 100%، ما ينفعش ابدا يستخدموا صابون فيه كيميكال، يعني يستخدموا منتجات اللي هي البيبي اللي من غير كيميكال خالص لشعرهم وجسمهم كله. لما يجي ينشف ينشف طبطبه بالراحه، ما يحكش جسمه، لان احنا مش عايزين الموضوع يحصل فيه التهاب اكتر. ودايما يداوم على ان هو يقعد في مكان رطب، يعني ما يقعدش قدام مروحه، ممكن لو يقدر يقعد في تكييف او يقعد في مروحه بس مش باصه ليه. انما دايما دايما انا لازم جسمه يفضل رطب على طول، يحط فازلين او زيت زيتون على المناطق اللي بتضايقه، ده بيقلل كتير من حده الموضوع. دكتوره، اصابه الجسم بالاكزيما بيكون في مكان معين ولا بتتنقل من مكان لاخر؟ لا، هي بتتنقل طبعا من مكان لاخر، بس الاكزيما دايما بتبقى في تنايه الجسم، يعني في الرقبه او في تانيه الايد او في تانيه الرجل. دي اكتر الاماكن اللي هي الموضوع ده بينتشر فيها، انما ممكن تظهر في اي مكان. دكتورة، هنا يعني بنشاهد أطفال خصوصا مع فصل الصيف وحمو النيل بيبقى الهرش بيهرش وبعد كده بيسيب مكان في مكان الهرش ده، إزاي الأم تقدر تفرق بينه إذا كان ده ارتكارية أو إذا كان يعني حمو النيل أو مرض جلدي آخر؟ بصي، هو الحمو النيل ده يعتبر نوع من أنواع الحساسية برضو، هي شبه الارتكارية تمام، وده علاجه ان احنا برضو الطفل ياخد دش كل يوم وياخد حاجات مرطبة وكده لانه بيبقى جلده حساس. ازاي نعالج لما الطفل يخف من الحمو النيل؟ نبدأ نعالج بقى السكراتشز اللي مطرح ضوافره دي. انما طول ما هو بيهرش ما ينفعش عالجه، لاني هعالجه هيجيله تاني هرش تاني، هيعمل العلامات تاني. العلامات دي بتروح بكريمات، بندلهم كريمات. هل هي بتعدي يا دكتورة؟ لا، الحساسية ما بتعديش، ولا الارتكارية ولا الإيزيما ولا الحمو النيل. أكلة هنية مع الشيف زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين. نظرا طبعا لغلاء الأسعار يعني اللي طبعا أثر على كل فئات المجتمع، هنقدم مع بعض وجبات اقتصادية نوعا ما من غير ما نحرم نفسنا ولا نحرم أولادنا من الأكل الصحي برضو اللي لا غنى عنه، يعني سواء لحوم أو فراخ أو سمك أو كده، بس هنقدم إزاي بطريقة نستخدمه بطريقة اقتصادية وتكفي كل أفراد الأسرة. النهاردة هنقدم مع بعض رز باللحمة المفرومة المعصجة والخضار مع، وهنقدمهم مع شوربة وسلطة. النهاردة هقول مقادير الرز والعصاج وزي يتقدم. طبعا بنعمل رز عادي لو بمرقة الدجاج أو أبيض، وبنحط عليه رشة زنجبيل مع ملح وفلفل وبيتشرب عادي. وبعد كده العصاج اللحمة، نص كيلو لحمة مفرومة، بصلاية وفصين ثوم وورقة لورا ومكعب مرق وربع كوباية مية. تمام، نقول مع بعض الطريقة بقى، اللي هو طبعا بسوي الرز عادي بالطريقة المعروفة بتاعتنا، كل واحد بيسوي طريقة الرز بتاعته ازاي، سواء بشوربة عندي بيتة، سواء بمكعب مرق، سواء بمية وزنجبيل قلنا ونحط له ورقة لورس أثناء إضافة المية بتغني عن الشوربة أو المكعب المرق. الكلام ده كله اللي هو رشة الجنزبيل والورقة اللورة بتغني عن الشوربة أو مكعب المرق، وبسيبه لما يتشرب وخلص. بنعصج اللحمة بطريقة الطريقة العادية. أنا بفضل طريقتي أنا أني بسخن الحلة جدا وأحط فيها معلقة زيت أو حبة زيت، يعني زي ما تكفي نص كيلو اللحمة، روح نازلة بنص كيلو اللحمة المفرومة بتاعتي تتحمر كده وتاخد لون بني غامق، وبعدين أروح نازلة عليها بالبصلة المتقطعة مكعبات صغيرة وأفضل أقلب فيها كل ده على نار وسط بحيث أنها تاخد من طعم البصلة، وبعدين أنزل بفصين الثوم، وبعدين أبتدي أبهر اللحمة بالملح والفلفل ورشة القرفة، ولو عندي مكعب مرق يبقى حلو قوي مع قلنا ورقة لورا وربع كوباية مية أو نص كوباية مية، وأروح مغطية النار ومغطية وأسيب اللحمة تستوي، وبعدين أنزل عليها بالخضار السوتي بتاعي اللي هو البسلة والجزر. لو هم جاهزين عندي وهم مستويين سوتي، يعني ساعات يبقى فايد عندي سوتي بنزله عليها، لو هو مش مستوي بقى قبل ما بضيف المية بضيف البسلة والجزر على اللحمة المفرومة مع البصل والثوم. تمام، بس كده اروح ضايفه لهم نص كوبايه الميه واغطي واسيبهم بقى يستووا على مهلهم. باجي بقى في سيرفيس شكله حلو كده نظيف وشكله جميل، اروح حط الرز في الاول وبعدين اروح اقدم فوقيه اللحمه المفرومه، وبعدين اروح حاطه فوق يعني بعدين احط فوقيه اللحمه المفرومه بالخضار، وبزوق بقى بكزبره خضراء ببقدونس حوالين الطبق، بيبقى شكله جميل في التقديم. عندي طبق سلطه حلو وعندي طبق شوربه حلو كده، بقت وجبه غذائيه كامله وكل البيت اكل من غير ما نحرم نفسنا من لحوم ومن غير اي حاجه. كانت وصفة النهاردة متقدمة مني، كنت معاكم زيزي المليجي، يا رب تعجبكم وبألف هنايا. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير على الأسرة المصرية وكل اللي بيسمعي دلوقتي. هكلمكم النهاردة على مشروع العمر، مشروع الزواج اللي بيبدأ باتنين لسه في بداية الحياة وبداية الطريق. تعالوا نفكر بشكل مختلف. أول حاجة في التفكير، أنا شايف إن كتير من البيوت المصرية بتتكلف مبالغ كبيرة في حاجات ممكن نستغنى عنها ولو في الفترة الأولى من الزواج. بلاش أسلوب تجديس العفش والأدوات والأجهزة، وخلي حياتنا أكثر بساطة بدون إرهاق للأهل والعريس. بلاش الأعداد الكتيرة من المفروشات زي البطاطين واللحفة وكوفرتات وهدوم كمان كم سنة بتضيق، والبلاستيكات اللي كمان كم سنة خلاص بتبوظ وما ينفعش أساسا تستخدميها. السوق كل يوم فيه جديد، بلاش تدخلوا في بيوتكم حاجات بعد سنة هتكون قديمة، وبلاش الإرهاق المادي اللي بيوصل بعض الأهل إنها تستلف أو تكتب شيكات على نفسها عشان تتجوز بناتها. غيروا الأفكار القديمة وخلوها أفكار جديدة مناسبة لحياتنا والعصر اللي احنا فيه. كفاية صرف في حاجات ممكن تيجي بعدين مش محتاجينها في أول زواجنا. وأنا شفت في القرية المصرية أسلوب تجهيز البنات، الأسر بتتبارى مين يجيب عدد أكتر وأضخم في العفش والمفروشات. لأ، ده كل أسرة لها متطلبات غير الأسرة التانية، وكل فرد له فكر مختلف. ابعدوا عن التقليد وعن الإسراف حتى في الشبكة. هات حاجة بسيطة دلوقتي وبكرة يجيب اللي هو عاوزه، بس ادخلوا انتوا الاتنين حياتكم وانتوا مرتاحين ماديا. كمان البيت عشان يكون مريح للعين، بلاش تكدسوا العفش والفرش، كل شخص له حالة خاصة بيه. زمان البنت كانت بتتجهز بحصيرة وحلة وتشط وبيوت كانت بتعمل. فكروا كويس قبل صرف أي قرش. الحالة الاقتصادية في البلد محتاجة عقول تطور وفكر يجدد حياتنا. أتمنى لكل الشباب والشابات توصلهم رسالتي، وأتمنى لهم حياة سعيدة تملأها المودة والرحمة. أسماء عبد الفتاح حجازي، فنانة تشكيلية. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد خلف من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.